ولكن إذا قدر أن الإنسان قد تورط وساهم في هذه الشركات وأخذ أرباح سنوية، فإن كان يعلم قدر الأرباح بحيث يعطى جدولا فيه مصادر الربح وعرف أن هذا القدر من الربا فوائد بنكية، فعليه أن يخرجه تخلصا منه، إما صدق على الفقراء، وإما مساهمة في عمارة مسجد، وإما مساهمة في قبع كتب، وإما مساهمة في إصلاح طرق أو غير ذلك. هذا إذا علم الفائدة الربوية. أما إذا لم يعلم فإن الاختيار أن يخرج نصف الربح الذي يأتيه، نصف الربح السنوي الذي يأتيه، لا يظلم ولا يظلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.